وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. تقدم أيها الإخوة شيء من الكلام على الصلاة في النعلين، ويأتي المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لذلك بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب. هذا بالإضافة إلى ما تقدم، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر أسفل نعليه، فإذا رأى أذى أو قذى فليحطهما في التراب وليصلي فيهما. يأتي المؤلف ببيان يحطهما بأن هذا طهارة للنعل، إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فليحطهما في التراب، فالتراب طهورهما. عند هذا اللفظ وهو أذى ولفظ طهور وجدنا الاختلاف، ووجدنا تردد القول في حكم الصلاة في النعل. أما كلمة أذى وكلمة قذى كما جاء في بعض الروايات، فإننا وجدنا البعض يحمل الأذى على النجاسة، ولكن التحقيق أن الأذى والقذى أعم من كونه نجسا، ولذا قال بعض أصحاب السنن إن ذلك يحمل، أو كما قال البيهقي في معالم السنن إن ذلك يحتمل أن يكون الأذى من الطاهر المستقذر، كما يقولون في الطين في الطريق هو أذى ولكن لا تتعين فيه النجاسة. ولذا قال غيره كما نقل عن الشافعي رحمه الله إذا ذهب القذى أو الأذى أو ما هو أخص كالنجاسة ذهبت العين وذهب اللون وذهبت الرائحة فهذا تطهير له في اليابس. أما إذا كان النعل به أذى أو قذى على المعنى الأعم أو المعنى الأخص رطبا، فيقول الشافعي رحمه الله لا يطهره إلا الماء. ولهذا جاء عن مالك رحمه الله تعالى بأن الحديث محمول على ما يستقذر في اليابسات، فإذا مر على يابس مستقذر وعلق به شيء منه، فإذا مر على يابس آخر أي كما جاء في إطالة ذيل ثوب المرأة، فإن اليابس الآخر الطاهر يستخلص ما علق بذيل المرأة من الأذى أو القذى اليابس ولم يبق شيء هناك. ويذكر مالك رحمه الله الإجماع على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن كل مائع طاهر يذهب النجاسة، لأن النجاسة عنده حكم ظاهر إزالة عينها، والجمهور عندهم تعبدي ولا يستعمل في إزالة النجاسة إلا الماء. ومن هنا قال كما قال البيهقي يحتمل أن يكون الأذى أو القذى هو طاهر مستقدر، ويقول الآخرون لو أن إنسانا لم يلبس الخف النعل ومشى حافيا ووطئ الأذى أو القذى وكان في هذا الأذى أو في هذا القذى نجاسة، هل تطهر قدمه بحثها في التراب أو يتعين غسلها؟ قالوا إن النجاسة في الثوب وفي البدن لا يزيلها إلا غسلها بالماء، فكذلك النجاسة إذا كانت متعينة مشخصة معروفة مرئية أو معروفة بالحواس، إما بالرؤية بلونها أو بالشم برائحتها أو بالجرم بالعين، فلا بد من إزالة عينها وإزالة رائحتها وإزالة لونها، وإلا لا يصح أن نصلي في هذه النعل. ثم أود من الإخوة طلبة العلم، لأن هذا الموضوع يهم في الدرجة الأولى طلبة العلم، لأن العامة لا يصلون في النعلين تحرجا، والذي يفعل ذلك خاصة في هذه الآونة هم بعض الإخوة طلبة العلم، ويقولون خالفوا اليهود وصلوا في النعال، أو إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فليحط فليصلي، وقالوا هذا أمر بالصلاة في النعلين. أريد أن أنبه الإخوة على أن يرجعوا إلى معالم السنن وإلى شرح السنة وإلى سنن أبي داود وإلى سنن الترمذي وإلى فتح الباري وإلى ابن دقيق العيد الذي نقل ابن حجر كلامه في هذه المسألة. سنجد في هذه الكتب ودواوين السنة عن أنس رضي الله تعالى عنه سئل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه؟ قال نعم. ثم روى بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في نعليه ومن شاء فليخلعهما، وعلقوا على ذلك بأن هذا ناسخ للأمر الذي جاء في حديث إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فليحط فليصلي، فقالوا فليصلي هنا أمر الذي نسخه عن الوجوب إن شاء. ثم يأتي مبحث ابن دقيق العيد وهو فعلا مبحث دقيق، ويقول وينقله عنه ابن حجر في فتح الباري إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد، وكذلك ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، قيل كان في فتح مكة وقيل بالمدينة وغير ذلك، فبعض الروايات أنه في فتح مكة وقرأ بأول سورة المؤمنون ثم أخذته كحة ثم اختصر القراءة ثم أتاه جبريل أو خلع عليه فخلعوا نعالهم، فلما سلم قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما أنا فأتاني جبريل عليه السلام فأخبرني بأن في نعلي أذى أو قذى فخلعتهما. ثم بين صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، هذا تتمة لحديث جبريل عليه السلام. وهنا يناقش بعض العلماء خلاف الكلام ابن دقيق الذي سنأتي إليه إن شاء الله، يقولون جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل في الصلاة وأتى بشيء منها، وفي رواية هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه جعلهما عن يساره ثم قال إذا صلى أحدكم في نعليه فخلعهما، فلا يجعلهما تلقاء وجهه ولا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره فيؤذي بهما جاره، وفي بعض الروايات لا يجعله عن يمينه ولا يجعله عن يساره فتقع عن يمين جاره. وعلق على ذلك الخطابي بأن هذا من باب احترام الجوار واحترام الصلاة، بأنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان عن الجانب الأيمن الأفضل النعلين. وقال صلى الله عليه وسلم: وليجعلهما بين قدميه. هذه السنة في وضع النعلين إذا كان ابتداء يريد أن يصلي ويريد أن يضع النعلين، فلا يضعهما عن يمينه، لأن هذا كما يقال ليس بباب الاحترام الكامل، ولا عن يساره، فيأتي أحد يصلي بجواره فتكون نعليه عن يمين هذا المصلي فيؤذيه بها، ولا تلقاء وجهه، لأنه إذا سجد ستكون أمامه ويكون هذا المنظر في صورته غير لائق بالصلاة. وليجعلهما بين قدميه. وهنا قالوا الجزء الذي مضى من الصلاة قبل أن يخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل وأخبره بلفظ أذى قذى، لو قدرنا أن الأذى كناية عن النجاسة كيف يقر صلى الله عليه وسلم أنه صلى أوقع جزءا من صلاته وهو لابس متلبس بنجاسة؟ كان يتعين أو كان الأولى أو كان الأنسب أو المتوقع أن يبادر جبريل عليه السلام فيخبره قبل أن يدخل في الصلاة بتلك النجاسة، ولكنها أذى أو قذى. والأكمل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أطهر وأبعد من هذا كله. ولهذا صحت من صلاته الجزء الذي تقدم إخبار جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا إذن كلمة أذى لا تحمل على النجاسة، لأنه لو كانت نجاسة لكان الحكم على صلاته صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر متلبسا بنجاسة، وهذا لا يليق ولا تصح الصلاة. وعليه قال البيهقي في السنن بأنه يحتمل كلمة قذى أو أذى طاهر يستقذره الناس أو طاهر مستقذر. أما ابن دقيق العيد لو أننا صرفنا النظر عن كل هذه المعاني يقول: ليس الحديث أي صلوا فليحدهما وليصلي فيهما، يقول ليس الحديث دليلا على استحباب الصلاة في النعلين، وإنما هو إما إباحة بمعنى رخصة أو مكروه. وينقل هذا الكلام ابن حجر عن ابن دقيق العيد، ثم يزيد ابن دقيق العيد في التفصيل ويقول: أما كونه مستحب فليس بوارد، لأنه نقول هل هو من الزينة التي أمرنا بأخذها عند المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ فإن كان داخلا في معنى الزينة فهو مطلوب وهو مستحب، ولكن كونه يلامس به الأرض ويخالط به الأذى والقذى يضعفه عن منزلة الاستحباب فيها ودخوله في الآية. ويقول إن إزالة النجاسة تعتبر في المرتبة الأولى في التشريع، لأنها كما يقال درء المفاسد، ودرء المفاسد إنما هو في الضروريات كما يقال، وأخذ الزينة هو في الدرجة الثالثة، لأن التشريع كله يدور حول درء المفاسد، جلب المصالح، التحسينات والتكميلات، وكل ركن في الإسلام فيه ذلك. فإذا كان هناك الاستحسان أو مكارم الأخلاق، فالاستحسان يدخل في جميع العبادات وهو الترقي في تلك العبادة، فمن باب الاستحسان أخذ الزينة وكمال اللباس والعناية بالنظافة وطاهرة الثياب والمكان طاهرة كاملة وشكلا أليق ب كما جاء في أمر الجمعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته، أن يغتسل، أن يتطيب، فهذا استحسان. والأصل هو صلاة الجمعة. فيقول: درء المفاسد بتجنب النجاسات درجة أعلى وأشد وأحرص طلبا من درجة الاستحسان والكمال، فالحفاظ على ترك النجاسة أولى في التشريع وأهم من الحفاظ على الزينة في اللباس. فيقول: ليس هناك داع للصلاة في النعلين إلا إذا كان داخلا في عموم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه في الدرجة الثالثة في التشريع، وتجنب النجاسة في الدرجة الثانية في التشريع أو في الدرجة الأولى في التشريع. ثم يقول: وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على استحباب الصلاة في النعلين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: إن شئت فاخلع وإن شئت صلي فيهما. إذن في نهاية المطاف في هذه النقطة، مع أننا في حاجة أوسع إلى استقصاء هذه المسألة لما تجدد فيها من أخذ وعطاء، وما تجدد فيها من بعض الإخوة غيرة على السنة كما يقولون، والذين يقولون أيضا إن التعليل خالف اليهود وصلوا في النعال، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. نقول أيها الإخوة، ما دامت الصلاة في النعلين ليست مستحبة كما قال ابن دقيق العيد، وإن كان غيره يقول هي مسنونة، ونقول أيضا كما قال الشوكاني وجمع كل هذه الأقوال التي أشرت إلى مراجعها وانتهى بأن الأصل المشروعية، ونقول فعلا صحيح الأصل جواز الصلاة في النعلين وهي مشروعة، ولكن بالتحفظ مما يعارض تلك الصلاة من وجود أذى أو قذر. لو كان لابسا خفين وفوق الخفين نعلين ويباشر الأرض بالنعلين والخفان داخل النعلين، فإنه يصلي في الخفين ولا غبار ولا أحد يقول ولا كلمة في ذلك. أما النعلان اللذان يباشران الطريق، ربما دخل بهما بيت الخلاء وخرج منه، فأنه يتساهل في ذلك، ومجرد أن ينظر فيهما فيحطهما في التراب. وهنا تحقيق المناط في كون هذا الحد جاء بالنتيجة المطلوبة أم لا، فنجد الخلاف عند الأئمة رحمهم الله في تحقيق المناط في تطهير النعلين: ذهاب عينها وذهاب لونها وذهاب رائحتها، وهناك من يقول هذا في اليابسات، وهناك من يقول إنما هذا فيما هو يحتمل أن يكون في الطاهر المستقدر. إذن يكون الأحوط في ذلك أنه لا حاجة إلى الإصرار على الصلاة في النعلين، ما دام صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى محتفيا، أي صلى على كلتا الحالتين محتفيا ومنتعلا. ونقول: لو أن إنسان في سفر ونزل في أرض فلاة وبنى عليه ونظر فيهما فوجد لم يجد فيهما أذى ولا قذى، ولا يستطيع أن يقف على الحصباء طيلة الوقت في القراءة وعند الركوع والرفع وكذلك حتى في السجود، ويتأذى من الحصى في الأرض، نقول إنه يصلي في نعليه لحاجته في ذلك الوقت أو لهذه الحاجة، فلا مانع في ذلك. فإذا لم يكن هناك حاجة وليس هناك ما يعارض الإباحة، إذن أقصى أمر في أمر النعلين أنه رخصة مباح فعلها، والرخصة معللة خالف اليهود. فإذا لم تكن العلة موجودة كما سأل بعض الإخوة سابقا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأشرنا بأنها لا تدخل تحت هذه القاعدة، لأن ليس هناك اللفظ مطلق صلاة في الخف، وإنما هي لعلة بذاتها. والذي يهمنا في ذلك هو تنبيه الإخوة بأنهم لا ينبغي أن يجعلوا بينهم موضوعا مثل هذا أقصى ما فيه الجواز والرخصة، أن يجعلوه مثار خلاف ونزاع. وقد أشرنا بأن من الحكمة النبوية الكريمة أنه صلوات الله وسلامه عليه قد يترك الأمر الذي يحبه وهو مطلوب وجائز ويحبه ويرغب في فعله، لكن يتركه لما يترتب عليه من مفاسد أخرى. وأشرنا إلى قضية الكعبة لما طلبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخلها الكعبة لتصلي فيها، فقال إيش؟ أخذ بيدها صلي في هنا في الحجر. قالت ولماذا؟ قال إنه من البيت، وذكر لها تقصير نفقة قومها عن إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، وأنهم تركوا من البيت جزءا وحجروا عليه حتى لا يضيع في المسجد. ثم سألت وقالت ما بال الباب مرتفعا؟ قال ليدخلوا من شاء ويمنعوا من لم يشاء، ولولا حداثة قومك بكفر لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، وسويت بهما الأرض. فهنا يرغب بأن يجعل الكعبة على تلك الحالة، ولكن ترك فعل ذلك مراعيا ما يترتب عليه من رد الفعل في نفوس قومها وهم حدثاء عهد بشرك أو بكفر. وكذلك لما دخل بئر زمزم فقال لهم امتحوا كذا، لولا أن يغلبكم الناس على هذه الدلاء لمتحت معكم. رغب أن يمتح بالدلو ويسقي نفسه، لكن قال خشيت أن يأتي كل مسلم ويقول إن الرسول قد متح بالدلو فأنا أمتح، فإذا جاء جميع الحجاج وأرادوا أن يمتحوا بالدلاء ما أصبح لأصحاب الدلاء ولا الزمزمية مكان في زمزم. وهكذا فكان صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يرغب فيه مراعاة لما يترتب عليه، وهو ما يسميه العلماء الأصول سد الذرائع، وهو ترك الجائز مخافة من الوقوع فيما ليس بجائز. والأصل فيه من كتاب الله ولا تسبوا الذين إيش؟ ها؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنتم تسبون إيه؟ أصنامهم، وهذا صحيح ما في مانع لأنها تحتاج أو مستحقة، لكن إن فعلتم هذا كانت نتيجة ذلك إيش؟ أن يسبوا الله. سبيتم آلهتهم سبوا إلهكم، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من عظم الذنوب أن يسب الرجل أباه. قال وهل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فكنت سبب في سب أبيه. وعلى كل ذكرت لكم صورة عاطفية فطرية لشخص، أقول أشهد الله على أني أرى فيه الفطرة والخيارة، وإنسان خير جدا، وكانت مخالطته للناس قليلة، وكان يأتي المسجد محافظ على الصلوات ويلبس بدم، واخذ نعال كبير زي حق الشرطة وهو نحيف، ويمسك عصا معكوفة يتعكى عليها. ففي يوم من الايام في صلاة العصر صلى بجانبي في الحصوة هنا وعكس العصا، جعل العكفة الى الارض، والطرف الذي يتوكى عليه في حديدة صغيرة الى اعلى مسكها به. لما صلينا سألته لماذا تمسك العصا هكذا وتمسكها وأصل المسكة من أسفل، فأشار على طرف أخذ بيده إلى طرف العصا الذي يرتكز في الأرض وأشار إلى الأرض، قال لأن هذا أتكي به ويباشر الأرض. فهمت أنا من إشارته هذا، وقلت فإيش ببساطة أشرت إلى نعل لأنه يصلي في هذا النعل الكبير هذا. وكان كثير من الإخوان يتحاشى يتكلم معاه لخيارته ولعدم إيش استعداده لسماع من أحد. فأنا ببساطة أشرت إلى نعله الذي في قدميه، فقلت هذا كده وهذا في رجولك؟ فنظر إلي وتبسم، وما كان منه يا إخوان في جلسته إلا فسخ النعلين وجعلهما بجواره. فهذا متشبع أو مقتنع برأي بعض الإخوان، بأفهموا أو فهم من مقالاتهم بأن الصلاة في النعلين سنة وهو يحافظ على السنة، لكن الفطرة عند العصا، وش حتأخذ العصا من الأرض؟ عكس العصا وجعل القسم الذي يتوكأ به على الأرض في يده من أعلى، والقسم الذي يمسكه بيده هو الذي يتوكأ عليه في المسجد. ليش؟ لأن طرف العصا هو الذي ما إيش يباشر الأرض. إذن يا إخوان مهما يكن في هذا الباب من بحث، فإنه كما قال ابن دقيق العيد لا يؤخذ من الحديث استحباب الصلاة في النعلين، وغاية ما يؤخذ من إما الجواز بمعنى الرخصة وإما الكراهية. الكراهية الاحتمالات، نوع الأذى ونوع التطهير وهل يكمل أو لا يكمل. إذن ليس بواجب وليس بمستحب، فلا ينبغي أن نجعل ما هذا حكمه موضع نزاع وخلاف بيننا أو إثارة الناس العامة علينا. وبعضهم يذهب إلى ناحية أخرى من ناحية المال، يقول تدخل إلى المسجد والمسجد يغسل وينظف ويكنس، وتأتي والمفارش تكنس، ويأتي الناس بثياب نظيفة معتنون بها، وأنت تطبع بنعالك في الأرض أو في الفراش ما يترك من الأذى أو من القذى اليابس أو الرطب، ويأتي غيرك ويجلس إثر وطأتك في المفارش أو غيرها، فتتلف المال في المفارش وتؤذي الناس في ثيابهم. نقول هذه قد يكون لها أثر، ولكن قد يكون أثر ضعيف وليس يتعلق عليه حكم شرعي. والأولى كما أشرنا بأنه ما دام دائرا بين أمر الجواز أو الكراهية، فلا ينبغي أن نجعل ما كان هذا مكانته في التشريع موضع نزاع وخلاف وإثارة شغب بين الناس. والله تعالى أعلم.